أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومما يدل أيضا على أن إيجاد الأكوان الأخروية أشبه لسنة الله التي هي الإبداع من إيجاد المكونات الدنيوية، أن إيجاد هذه المواليد إلى آخرها. كان الكلام في هذه النقطة، وهو أنه أساسا لو فرضنا أن الوجود على نحوين، وجود لكي يوجد بالإضافة إلى فاعلية الفاعل يحتاج إلى قابلية القابل، وإلى وجود لا يتوقف إلا على إيجاد الفاعل، أيهما أشرف وجودا، وأيهما أقرب، وأيهما أدوم؟ قلنا بأنه بحسب قانون إمكان الأشرف أن الذي لا يتوقف إلا على إيجاد الفاعل هو أشرف وأكمل وأدوم وأبقى. وحيث أن النشأة الأخروية كذلك فهي أشرف، وحيث أنها أشرف فهي بقانون إمكان الأشرف إذا وجد الأدون والأخس فالأشرف لا بد أن يكون، لا أنه يوجد بل لا بد أن يكون موجودان. وحلينا وذكرنا الإشكال بأنه كيف يمكن أن تكون الآخرة بعد الدنيا ومع ذلك هي قبل الدنيا، بينا أن هذه القبلية والبعدية ما هو منشأها. الآن فقط أشير إلى بعض النكات إلى أن ندخل إلى الفصل لاحق. قال: ومما يدل أيضا على أن إيجاد الأكوان الأخروية، هذا الكون، تعبير الكون تعبير عرفاني، لأن هؤلاء لا يعتقدون أهل المعرفة بوجود موجود غير الله سبحانه وتعالى، فيعبرون أكوان دنيوية وأكوان أخروية على أن إيجاد هذا المصطلح المشائي، لأن الاصطلاح المشائي الكون والفساد عنده في عالم المادة، يعني في نشأة الدنيا، أما الكون والفساد بناء على أنها إبداعية في الآخرة بعد لا يعقل أن يراد الكون والفساد المشائي، وإنما المراد الكون المعرفي أو الكون العرفاني. ومما يدل أيضا على أن إيجاد الأكوان الأخروية أشبه، أليق، أحسن، أشبه لسنة الله التي هي الإبداع. تقول السنة الإلهية في الإيجاد هي الإبداع أو هي التدريج، يعني هي الأمر لو هي الخلق. يقول السنة الإلهية هي الأمر، هي الإبداع لا هي التدريج. أشبه لسنة الله التي هي الإبداع من إيجاد المكونات الدنيوية، أن إيجاد هذه المواليد، مراد هذه المواليد يعني المكونات الدنيوية، المواليد الثلاثة من النبات والحيوان والإنسان، بل من إيجاد المكونات الدنيوية، مكونات إيه بل مكونات ثلاثة، بل يقولون بأن الاشتباهات اللفظية تصحح بالقرائن العقلية، من إيجاد الله يحفظ شيخنا الأستاذ شيخ الوحيد الخراساني، بعض الأحيان كنا بعض الاشتباهات اللفظية يصير كان يشكل علينا أو يجيب علينا بهذا البيان. يقول: من إيجاد المكونات الدنيوية أن إيجاد هذه المواليد، مواليد الثلاثة التي تقدم الكلام عنها مرتبطة بنشأة المادة، إيجاد هذه المواليد وتبليغ هذه المواليد إلى كمالها اللائق بها حاصل بالتدريج. مو احنا عندنا في موجودات عالم المادة نشأة الدنيا عندنا ايجاد ممن؟ من الفاعل، لا مؤثر في الوجود الا الله، وعندنا وجود مرتبط بمن؟ بالقابل. يقول الإيجاد تدريجي والوجود أيضا تدريجي، لا أن الإيجاد دفعي والوجود تدريجي، لا الإيجاد أيضا تدريجي. ما أدري واضح ولا؟ الله سبحانه وتعالى الذي يتعلق به الإيجاد تدريجي لو دفعي؟ الجواب تدريجي في الأمور التدريجية، وبطبيعة الحال الوجودات سوف تكون تدريجية. لذا تجدون بأنه الآيات القرآنية ذكرت أنه خلق الأرض والسماوات في هسه بعضها أربعة بعضها اثنين، وقدر أقواتها في أربعة أيام في يومين وأربعة، وبعد ذلك قال ستة. هسه هذا اليوم ما هو المراد؟ اليوم واضح بأنه ليس المراد هاي الأيام التي هي بحسب نظام الشمس والقمر، لأنه قبل خلق السماوات والأرض قبل الشمس والقمر لا يمكن أن يراد من اليوم يعني الشمس والقمر، هذا غير معقول. بعد مراد التدريج يستفاد من هذه الآية. لذا تعبيره التفت جيدا، يقول كانت تامة وكان الناقص للإيجاد تدريجي، كانت تامة وكان الناقص للوجود أيضا تدريجي. إذن هذه الأمور الأربعة الإيجاد والوجود بحسب كانت تامة وكان الناقص في الأمور الدنيوية كلها تدريجية. لذا التفت إلى العبارة، بعد العبارة واضحة، قال إن إيجاد هذه المواليد كانت تامة وتبليغها إلى كمالها كان الناقصة حاصل بالتدريج، وهي أي ما هي المكونات الدنيوية، وهي أيضا تدريجية الوجود حدوثا كانت تدريجية الوجود حدوثا كانت تامة كمالا كان الناقصة. واضح صارت العبارة؟ بليه ما التفت سؤالكم مرة أخرى. هاي النظرية الإرثانية شيخنا، هاي النظرية التي تعتقد بوجود الحركة، هذه اللي تتفضلوا بعدم وجود حركة، هذيك اللي تتفضلوا بأنه خلق في خلق، أنه شأن ثم شأن، تلك النظرية الإرثانية التي لا علاقة لها بالبحث الفلسفي. قال والأخرويات، أما هذه المكونات الدنيوية، أما المكونات الأخروية ما هي؟ قال والأخرويات أمور دفعية إيجادا ووجودا حدوثا وكمالا. والأخرويات أمور دفعية الوجود حدوثا وكمالا. ثم الآن صدر المتألهين يترقى درجة، يقول هذا الوجود الإيجاد والوجود، وجود الإيجاد والوجود كانت تامة وكان الناقصة، هذه مو مرتبطة فقط بالأكوان أخروية، أساسا في الأكوان الدنيوية أيضا كذلك. فإن أصل عالم المادة، لا أجزاء عالم المادة، أصل عالم المادة تدريجي لو دفعي؟ ها دفعي، لأنه قبل الإيجاد لم يكن زمان ولا مكان. أصل عالم المادة له زمان أو ليس له زمان؟ ليس له زمان. أصل عالم المادة له مكان أو ليس له مكان؟ وإذا لم يكن له زمان ولم يكن له مكان، بعد يعقل التدريج أو لا يعقل التدريج؟ لا يعقل التدريج. لذا قال وإن أفراد الأنواع وأشخاص الطبائع المتكثرة الأعداد لا يوجد جميعها دفع واحدة في آن. نعم، ولكن أفراد الأنواع والأشخاص، أما أصل الأنواع ها؟ أصل العالم، لا هذه بعد ليست تدريجية وإنما هي دفعية. يقول لا يوجد جميعها دفعة واحدة في آن، بل بعضها يوجد قبل وبعضها بعد على سبيل التوالد أو التولد. هذه إشارة أيضا إلى جملة من النظريات القديمة في الطبيعيات، أن الموجودات بعضها تحتاج إلى أب وأم لكي توجد، وبعضها لا تحتاج إلا إلى أم. أصوها الحمد لله الآن بعد لا يحتاج إلى أب ولا إلى أم، ولأن في المختبرات انتهت القضية. بل الهوسة البشرية صار واقعا هوسة في البشرية صار. سابقا مولانا كان يحتاج إلى أب وأم، هم يحتاج إلى الأب حتى تأتي منه النطفة، هم الأم حتى يستقر في الرحم. واجتنا هاي نظرية مولانا استنساخ مولانا، وهذه حذفت لنا دور الأب. الأب الآن ما موجود، ما نحتاج أب بعد. خب لعله همتنا في هذا القريب العاجل أن الرحم نحتاج إليها أو لا نحتاج إليه. لا، في المختبرات يمكن همتنا إيجاد ما يشبه الرحم، فلا أبا ولا أم. هسه تعال البارحة كان متصل بي أحد الإخوة، ما أدري همتنا، قال سيدنا أنا من حضار الدرس، ما أدري همتنا، ما شخصت منه هو، عرفت شلون؟ قال سيدنا عود الفقه شي يصير. قلت له إن شاء الله من يصير اطمئن من فقه نقدر نرتبه، ما بيه مشكلة، يعني مشكلة فقهية ما عندنا تنحل، إنما قولوا لي ما هي المخاطر اللي تترتب. أجاب ذاك الأخ قال بأنه يتلاعبون بهندسة الجينات، ما في مشكلة، لعله سلاح ذو حدين مثل أسلحة الكيماوية مولانا، مثل الأسلحة النووية. شنو الأسلحة النووية؟ في نفسها شيء مهجمة، لا أبد، هذا تلاعب بالجينات. إذا أنت جعلتها في بعد الشار تلاعب الجينات بهذا الاتجاه تكون خطر على البشرية، ولكن يوم نفسها يمكن الاستفادة منها في بعد الخير. إذن المشكلة الآن في الاستنساخ ما هي؟ إلى الآن أنا ما أعرف ما هي، على أي لحو. بل كان واحد من الإخوة متصل يقول هاي المشكلة سيدي. والأخرويات إلى أن قال في آن بل بعضها يوجد قبل وبعضها بعد على سبيل التوالد أو التولد. وما لم تنعدم أمة لا توجد أمة أخرى، كما قال تعالى لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه الآية 34 من سورة الأعراف، هذه تقدم وتأخر. أما بخلاف وجود الصور الأخروية وأشخاصها نوعا وفردا، بعد تحتاج إلى نظرية التولد أو التوالد والقابلية والتدريج، أو الجميع يقومون من القبور، الأب والابن كلاهما يقوم من الأب، مو أن الأب يقوم ثم يتولد منه الابن. لذا عند ذلك بعد نفهم قوله تعالى فلا أنساب بينهم، مو أنه أب وابن يوجد ولكنه لا أنساب بينهم، احنا الحكم الفقهي يريد نبدله، لا، أساسا الموضوع ينتفي، لأن الأب والابن إنما يأتي من أين؟ من التولد أو التوالد. فإذا لم يكن تولد ولا توالد، أكون نسبية أو لا توجد نسبية، ولا توجد نسبية، هذه فلا أنساب بينهم لنفي الموضوع لا لنفي المحمول، لا لنفي الحكم، لا أنه هذا ابن وذاك أب ومع ذلك نرفع حكم الإبنية والأبية، لا، مو شكل، لأن حكم الأب والابن من أين يأتي؟ ها؟ من التولد أو التوالد. وإذا لم يكن لا تولد ولا توالد، يوجد أنساب أو لا توجد أنساب؟ لا توجد. كما الآن ذكرت المثال، إذا استطعنا أن نولد في المختبر بعد يوجد عنده نسب أنساب نسب مع شخص أو لا يوجد عنده؟ قل لا يوجد عنده، هذه بعلاقة ما هنا. لذا همتي أن تفهم الأحكام أنه يرى ابنه في النار وهو في الجنة، يتألم أو لا يتألم؟ لماذا لا يتألم؟ في النتيجة إذا هذا أب وذاك ابن، إلا الله سبحانه وتعالى يبدل كل خصوصيات الإنسان، لا لما يبدل، لأن ذاك الإنسان إنسان أخروي وهذا الإنسان إنسان دنيوي، ذيك الغرائز نحو وهذه الغرائز نحو آخر. إذا الأم ترى ابنها في نار جهنم تتألم أو لا تتألم؟ لا تتألم. فلا أنساب بينهم، هذه لا أنساب بينهم يعني سالبة بانتفاء الموضوع. يعني القرآن الكريم عندما يقول في هذه الآية إن الله يبعث من في القبور، يعني يبعث الآباء ثم يولد منهم الأبناء، ومواشك، وإنما يبعث الآباء والأبناء والأجداد كلهم يقومون من القبور قياما واحدا فإذا هم قيام ينظرون. يقول بخلاف وجود الصور الأخروية وأشخاصها المنشأة لا على وجه التولد والتوالد، توجد هم الأنواع والأفراد ولكن لا أنها موجودة على نحو التولد والتوالد. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. كيف يعقل أن يجتمع الجد 100 مع الحفيد رقم 100؟ كيف يجتمع إذا نظام نسبي؟ وهذا يحتاج إلى أن يذهب الأول حتى يأتي الثاني، يذهب يوم الأحد حتى يأتي يوم الاثنين. هسه إذا ذهبنا إلى نشأة وجدنا أن يوم الأحد ويوم الاثنين مجتمعان، هذه مثل هذه النشأة وليس مثل هذه النشأة بعد. لا يعقل أن تكون نفس نظام هذه النشأة ويوم الجمعة يأتي مع يوم الثلاثاء، ما يمكن. أما ذيك النشأة يجتمع الأولون والآخرون على حد سواء. قال مجموعون إلى ميقات يوم معلوم، لأن وجوده وجود ذلك العالم إنما يقع دفعة واحدة بإذن الله في نفخ إسرافيل. هذا النفخ الثاني اللي في الجزء الأول من الأسفار اليوم بيناه مفصلا، النفخ الأول والنفخ الثاني. اللي النفخ الأول فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله أو ما شاء الله فنفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذا النفخ الثاني بإذن الله في نفخ سور، في نفخ إسرافيل أرواحهم في صور أجسادهم. التفت إلى العبارات، قال الكائنات من تلك الأرواح. أحسنت. في هذه النشأة بناء على جسمانية الحدوث روحانية البقاء الأرواح كائنة من الأجساد، لو الأجساد كائنة من الأرواح، الأرواح كائنة من الأجسام والأجساد، أما تلك النشأة لا، بعد الأرواح كائنة من الأجساد كائنة من الأرواح، فهي تعيش على مائدة الأرواح، فهي تبع محض للأرواح، لا أن الأرواح تبع للأجساد. قال في نفخ إسرافيل أرواحهم في صور أجسادهم الكائنة من تلك الأرواح، قال وإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هسه هنا أبحاث قيمة عند المفسرين، لماذا أن أرض القيامة تسمى أرض ساهرة؟ السهر يعني الذي لا ينام، سهران يعني ينام أو لا ينام، لا ينام. لماذا أن أرض الآخرة تسمى أرض ساهرة؟ لأنها لا تنام، لأنها حية بتعبير القرآن الكريم، وأشرقت الأرض بنور ربها. أصلا هذا أي نور الذي يجعل الأرض يوم القيامة يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إذا قبلنا نظرية تجسم الأعمال، هذه القطعة من الأرض، هذه 50 سنة كان عليها مسجد، و50 سنة حسينية، ولا سمح الله 50 سنة همتين قد تصير ملها، و50 سنة قد تصير مولانا محل الفجور، و50 سنة كذا. وهذه هذه القطعة من الأرض يوم عندما ترجع أساسا كل ذلك يتجسد في هذه القطعة من الأرض، كيف يعقل ذلك بنظام هذه النشأة؟ يعقل أو لا يعقل؟ لا يعقل. بعض بيجمع بين أضداد، فلي أحسنت جمع بين أضداد، ولكن تلك النشأة ماذا يعقل فيها ذلك؟ يعني أنه في حال واحدة تكون هناك صور على شيء واحد، يعني صور متعددة على شيء واحد، وهذا مما لا يمكن في هذه النشأة، وإنما هي من خصائص نشأة أخرى. فإنما هي نفخة، وإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. النازعات الآية 14. هذا تمام الكلام في هذا الفصل السابع. أما الفصل الثامن، الفصل الثامن كأنه متن للفصول اللاحقة، وإلا لذا احنا إن شاء الله بحاول بسرعة نقرأ هذا الفصل حتى نأتي، يعني الآن فقط يريد أن يعدد نظريات القائلين بالمعاد بين من ينكر وبين من يؤمن، والمؤمن ما هو الذي يؤمن به وما الذي ينكره وما هي الخلافات، يذكر 5-6 نظريات في هذه المسألة. يقول اختلف الناس في أمر المعاد، فبين من أنكر المعاد رأسا، فهؤلاء على طبقتين، أنكر المبدأ أيضا، وبين من آمن بالمبدأ وأنكر المعاد. طبعا هناك ملازمة، الذي أنكر المبدأ ينكر المعاد، أما لا ملازمة بين من ينكر المعاد ينكر المبدأ، قد يؤمن بالمبدأ ولكن لا يؤمن بالمعاد، كما في وثنية الحجاز هؤلاء كانوا يعتقدون لأن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولكنه عندما يأتون إلى ماذا؟ قل لمن يحيي العظام وهي رميم، ينكرون المعاد ولكن يؤمنون بالمبدأ. بعبارة أخرى هواي منه هو أنت لعله أمثالنا هواي أكو المبدأ الذي ما بي مسؤولية وتكليف ووظائف ومسؤوليات، هيك مبدأ ما بي مشكلة، إيمان بي ما بي مشكلة. وين أكو مشكلة؟ أين المشكلة؟ في الإيمان بمبدأ يولد مسؤولية للإنسان، أما الإيمان بمبدأ يفتح الطريق أمامه ليفجر أمامه، أكو مشكلة في الإيمان بمثل هذا المبدأ أو لا توجد؟ لذا هؤلاء فيما يتعلق بأن واجب الوجود واحد ما في مشكلة، بأن الخالق واحد ما في مشكلة، أما أن الرب واحد والمدبر واحد أكو مشكلة، لأنه إذا صار المدبر واحد والرب واحد يعني افعل ولا تفعل، عندهم المشكلة، تبدأ المشكلة من هنا، أرباب متفرقون. إذن هنا نظرية تقول لا يوجد معاد، إما مع الإنكار المبدأ وإما مع الإيمان بالمبدأ، أي نظرية. نظرية الأخرى التي قبالها من تؤمن بالمعاد، وهؤلاء على طائفتين، طائفة قالت بأن المعاد في هذه النشأة فهي دنيا متجددة رجوع إليها وهي التناسخية، رجوع إليها مرة أخرى على نحو التناسخ، يؤمنون بالمبدأ ويؤمنون بالمعاد ولكن يعتقدون أن معاد الإنسان بنحو التناسخ، وهذا لا محذور، وهذا النظرية التي تقدم الكلام عنها. في قبال هؤلاء أيضا آمنوا بالمعاد وقالوا أن المعاد في نشأة أخرى لا هذه النشأة، ولكن تلك النشأة هي الدنيا ثانية، مو رجوع إلى الدنيا الأولى كما في التناسخ، ولكن من حيث القوانين والأحكام هي دنيا ثانية. وهذا الذي نقلناه عن الفخر الرازي وجملة من علماء التفسير، أن هذه الأجزاء تتفرق ثم تجتمع مرة أخرى، يعني كما حدث بالنسبة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وبعثه فيها النشأة، فيها النشأة بعث نشأة مساوية للنشأة السابقة اللي هذه الآيات الأنفسية، لأن الآية السابقة عليها هي الآيات الآفاقية، قال ربي الذي يحيي ويميت، الذي كفر قال ربي الذي يحيي، هذه الآفاقية كانت، لأنه يأتي بالشمس من المشرق ويأتي بها من المغرب. إبراهيم إذن كان يعلم أن الله قادر على إحياء الموتى ولا مو قادر؟ إذن لعد في الآية اللي بعدها قال أرني كيف تحيي الموتى، مو أنه كان عنده مشكلة في مسألة إحياء الموتى، وإلا هو استدل قبل آيتين بأنه إن ربي يأتي بالشمس، إن ربي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، قال إن ربي يأتي بالشمس من المشرق. فإذا هذه الآيات الآفاقية كانت الآية الأولى، وهذه الآيات الأنفسية، هذه الآية الثالثة بعد شيء آخر وراء البحث الآفاقي وبحث الأنفسي. هذه هم طبقة آمنت بأنه يوجد معاد، ولكن المعاد ما هو؟ ها؟ المعاد هو دنيا ثانية. في قبال هؤلاء الذين آمنوا بأنه يوجد معاد وليس بتناسخ بل نشأة ثانية، قالوا هي نشأة أخرى غير الدنيا لها أحكامها الخاصة. وهؤلاء أيضا انقسموا، بعضهم قال بأنه المعاد للروح فقط، وبعضهم قال للروح والجسم معا، فمجموعة السبعة أقوال موجودة في المسألة. هسه عندما ترجع إلى هذه الأقوال بيني وبين الله، أكثر هذه الأقوال تجد أن القائلين بها من أعلام المسلمين، من المحققين، من المفسرين، من المتكلمين، من الحكماء، من العرفاء، يعني من أهل التحقيق، ولكنه عندما جاءوا إلى هذا الأمر الواضح البديهي في القرآن لا ريب فيه ووضعوه على مشرحة البحث العلمي وصلوا إلى نتيجة، مختلفوا يا أخي، ما فلا ريب في ذلك، لا محظور في ذلك. قال: إن من الأوهام العامية والآراء الجاهلية رأي من ذهب إلى استحالة حشر النفوس والأجساد وامتناع أن يتحقق في شيء منهما المعاد، لا الأجساد تبعث ولا الأرواح تبعث، وهم الملاحدة والطباعية والدهرية وجماعة من الطبيعيين والأطباء، وهؤلاء لا هم من أهل التحقيق في الشريعة ولا هم من أهل التحقيق في الحكمة، لا هم من الذين يعتمد عليهم في معارف الدين ولا ممن يعتمد عليهم في قواعد العقل. قال: وهؤلاء الذين لا اعتماد عليهم في الملة ولا اعتداد برأيهم في الحكمة. بس كل هذه المشكلة من أين جاءت؟ قال: جاءت من هذا الأصل الباطل الفاسد، أنهم تصوروا أن الإنسان هو هذا الهيكل الذي أمامنا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هذا الجسم، وهذا الجسم أيضا يفنى، زعما منهم أن الإنسان ليس إلا هذا الهيكل المحسوس حامل الكيفية المزاجية وما يتبع تلك الكيفية من القوى والأعراض، وأن جميعها يعني الكيفية هذا الهيكل والكيفية وما يتبعها، وأن جميعها مما يعدم، مراد من العدم هنا أيضا بمعنى اللاشيئية، مما يعدم كما ذكرنا في الجزء الأول من الأسفار، العدم عند العرفاء بمعنى وعند الحكم عند المتكلمين بمعنى آخر، مما يعدم بالموت ويفنى بزوال الحياة ولا يبقى إلا المواد المتفرقة، والله سبحانه وتعالى يعيد الدورة من جديد إذا كانوا يؤمنون بالمبدأ، وإن لم يكونوا يؤمنون بالمبدأ فالمادة تعيد الدورة من جديد، ولا يبقى إلا المواد المتفرقة، فالإنسان كسائر الحيوان والنبات إذا مات فات. وهذا الاصطلاح الجاهلي متعارف بيننا، لا لا لا أبدا، هي يقولون فلان يقول فوت فلان، فوت من فات مأخوذة، هذا منشأه اصطلاح جاهلي. ياهو شنو واردنا تنقول؟ إيه هذا الفوت مولانا مهم، لابد أن يؤول لأنه أساسا الفوت، لذا القرآن الكريم يقول: إذا ضللنا في الأرض أئنا لمبعوثون، قل يتوفاكم ملك الموت. نعم يوجد توفي، لا أنه يوجد فوت، لا يفوت شيء على من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء على أي نحو. هذا بعد القرينة العقلية اللبية لابد بصفة إما تؤول وإما تصح. قال: فالإنسان كسائر الحيوان والنبات إذا مات فات، وسعادته وشقاوته منحصرتان فيما له بحسب اللذات والآلام البدنية الدنياوية. طبعا عملا كثير ممن يعتقد بالمعاد عملا أيضا هو يجد أنه إذا فاتته لذة لابد أن يحصل عليها، لأنه إذا فاتت خلاص بعد ما هو مكان آخر. وفي هذا تكذيب للعاقل على ما رآه المحققون من أهل الفلسفة، وتكذيب للشارع على ما ذهب إليه المحققون من أهل الشريعة. والمنقول من جالينوس اللي حكما ما قبل الإسلام في أمر المعاد هو التردد والتوقف. يقول: ومنشأ التردد والتوقف هذا أن الروح مادية أو مجردة. يقول: إذا كانت مادية فبالموت تعدم، أما إذا كانت مجردة فهي موجودة ولا تعدم. إذن جالينوس مردد بين إنكار المعاد وبين إثبات المعاد الروعاني فقط. قال: يقول: والمنقول من جالينوس في أمر المعاد هو التردد والتوقف، بناء على توقفه في أمر النفس أن النفس هل هي المزاج فتفنى بالموت ولا تعاد، أم هي جوهر مجرد فهو باق بعد الموت فلها المعاد. ياهو حتى الآن يأتي، حتى الآن بحث يأتون، لذا هذول القائلون بعدم تجرد النفس قالوا أن الإنسان بالموت لا يعدم، أبقوه حتى لا يتورطون بمسألة كيف يعاف. لو أنكروا ماذا؟ أن إعادة المعدوم بعينه ممكنة. هذه كلها منشأة من هنا بدأت هاي نظريات أن الإنسان بالموت لا يعدم، أو أن إعادة المعدوم بعينه غير ممتنعة. هذه كلها نشأت من هذا الأصل، وهو أن الإنسان هو هذا الجسد وقد مات، والموت ها إذا قلنا انعدام المعدوم لا يعد. إذن لابد أن نلتزم بأنه لم يعدم. بأي طريق لا يعدم؟ أجزاؤه تفرقت، أجزاؤه تفرقت، الله يجمعها مرة أخرى. أو قبلنا الصغرى يعدم، ولكن إعادة المعدوم بعينه ها ممكنة. لذا إما أنكروا الصغرى وإما أنكروا الكبرى، هؤلاء الذين قالوا بأن الإنسان هو هذا الموجود المادي. هو بعد ذلك يأتي يقول كل المشكلة نشأت من هذا الأصل الفاسد، وهو أن الإنسان هو هذا الموجود المادي المحسوس. على أي الأحوال يقول فهو مردد بين هذا وماذا. ثم من المتشبثين بأذيال العلماء من ضم إلى هذا، إلى ماذا؟ إلى أن الإنسان بالموت يعدم. من ضم إلى هذا أن المعدوم لا يعاد، هو يعتقد أن الإنسان هو هذا البدن، وبالنسبة إليه أن المعدوم لا يعاد. إذن لابد أن يلتزم أن الإنسان عدم بالموت أو لم يعدم. لم يعد يؤمن بالمعاد، لابد أن يقول أن الإنسان لم يعدم. لذا قال فإذا انعدم الإنسان بهيكله لم يمكن إعادته وامتنع الحشر. هؤلاء الذين تشبثوا بأذيال العلماء. أما والمتكلمون منعوا هذا بمنع امتناع إعادة المعدوم تارة، أو بمنع الصغرى أخرى. إما أنكروا الكبرى، قالوا من قال أن إعادة المعدوم ممتنع؟ بل ممكن. فإذا آمنوا هذا الإنسان بدن هيكل وهو بالموت يعدم، ولكن لا استحالة في إعادة المعدوم بعينه. ومن كان قريبا من الحكماء وكان يرى أن إعادة المعدوم بعينه ممتنعة كالفخر الرازي، يرى أنه من الواضحات هذه القاعدة، أنكر ماذا؟ أنكر الصورة. قال ومن قال أنه بالموت يعدم الإنسان بل هو باق كأجزاء متفرقة في هذا العالم. قال والمتكلمون منعوا هذا بمنع امتناع إعادة المعدوم تارة، هاي الكبرى، وبمنع فناء الإنسان بفساد هيكله أخرى، هذه فقالوا متفرعة على بمنع فناء الإنسان. هؤلاء الذين قالوا لا يعدم الإنسان أيضا افترقوا، نظرية قالت بنظرية الجزء الذي لا يتجزأ، ونظرية التي قالت بالجزء الذي يتجزأ. فقالوا إن للإنسان أجزاء باقية إما متجزية أو غير متجزية. وعند ذلك بعد تفهم لماذا أن الرازي قال أن الذي قادر على أن يجمع تلك الأجزاء المتفرقة قادر على أن يجمعها مرة أخرى، لأنه الإنسان عنده هذا البدن، وإذا قال عدم فإعادة المعدوم عنده ممتنعة فيمتنع المعاد. إذن لابد أن يلتزم بأن إعادة المعدوم ممتنعة، والتزم بذلك، ولكن لم يقبل أن الإنسان بالموت يعدم. بلي احنا معتقدين بالمعاد الجسماني بس ما نحتاج مادة، هذا بعد كله في المادة يحتاجون، يعتبرون أن الإنسان هي هذه الأجزاء. نحن نعتقد بالمعاد الجسماني ولكن نحتاج إلى أصل المادة أو لا نحتاج؟ هو يقول هذا الجسم، وين كلامنا يا شيخ؟ أنا أقول إذا عند الروح موجود العد ما عنده مشكلة أنه لا يعدم، خلي يعدم، هذا شنو قيمته؟ إذا عند أن الروح أمر مجرد وحقيقة الشيء بروحه لا بمادته، هذا خلوه في علم النفس شيخ، لا تدخلوا. يقينا مولانا الفخر الرازي، مولانا الأقائل بتجرد الروح لا يقبلون بتجرد غير الله سبحانه وتعالى. هاي نظرية المتكلمين هسه، قد الفخر الرازي عنده بعض الاختلافات، وإلا نظرية المتكلمين، حتى نظرية المتكلمين من الإمامية مولانا شنو يعتقدون بتجرد الروح. انظر إلى صاحب البحار، انظر إلى غير صاحب البحار، انظر إلى الصدوق، انظر إلى غيره، هؤلاء يقولون بتجرد الروح. ما شاء شيء غريب والله يا شيخ علي ما أدري أنت يعني. أقول أنت غير نؤمن بالتجرد أو لا يؤمنون بالتجرد؟ شو صاحب البحار يؤمن بالتجرد؟ تتوقف لأنه ما تريد تجاوب مو أنه ما تعرف. وصاحب البحار يؤمن بالمادية، خب إذا صار مادية إما لابد أن يلتزم بجواز إعادة المعدوم بعينه وألف دليل على الاستحالة، وإما أن يلتزم ماذا؟ هو لا يمكنه أن ينكر، إما أن يلتزم أن البدن لا يعدم، أجزاؤه تتفرق، الله يجمعه مرة أخرى، يجمع المتفرقات كما ذكر فخر الرازي قبل ذلك. يا شيخ أنا هذا المباني أتأذني أحسن بني يا سلسل بزوار أبو شو اسمه جزاكم الله خير وهذا أنباتنا الحمد لله رب العالمين. أحسن جزاكم الله مولانا مثلا واضح شيخ الصدوق غيره غيره غيره باوع مثلا باوع بحث مفصل صاحب البحار عنده في مسألة تجرد الروح وعدم التجرد. فلذا في الجزء الأول إجا واحدة من الأمور التي أخذها على الحكماء أنهم قائلون بمجرد غير الله، واحدة من الأمور التي أخذها على صاحب البحار أنهم آمنوا بمجرد سوى الله سبحانه وتعالى. ما يقبلون أن يقول نعم، يقسمون المادة إلى جن وإلى إنس، يعني ماذا؟ يعني إلى كثيف وإلى لطيف وإلى كلها. لذا بعد ذلك سيأتي يقول أنهم يعتقدون أن نسبة الروح إلى البدن كنسبة سريان الماء في الورد أو الزيت في الزيتون وهكذا. هذه من نظريات منقحة مذكورة، هذه سببها شو إذا تذكرون في وقت قلنا أن هذا البحث كثير منه بمباني في علم النفس. لو احنا قارين الجزء الثامن يقين عندي الآن احنا ما نقف هاتشم دقيقة. قال والمتكلمون ثم حملوا الآيات والنصوص الواردة في بيان الحشر على أن المراد من الحشر ما هو؟ جمع الأجزاء المتفرقة الباقية التي هي حقيقة الإنسان. طبعا يكون في علم الإخوة روايات أكو بهذا المضمون، لا يتبادر إلى ذهنك. أحد الإخوة الآن اللي كتابة أعطاني في المعاد أنا طالعته وجدت بأنه ذهب وجمع الروايات التي تقول أنه تبقى أجزاء أصلية من الإنسان، خلايا أصلية عبر عنها وأدخلها في بحث العلوم الطبيعية، أن هذه الخلايا تحفظ والله يعيد الإنسان من خلال هذه الخلايا على أي لحو. قال ثم حملوا الآيات والنصوص الواردة في بيان الحشر على أن المراد جمع الأجزاء المتفرقة الباقية التي هي حقيقة الإنسان، والحاصل أن أصحاب الكلام ارتكبوا في تصحيح المعاد أحد الأمرين، إما أنهم أنكروا أنه لا استحالة في إعادة المعدوم بعينه، وإما أنكروا أن الموت ليس بانعدام كامل. وأنا ما أدري هؤلاء ماذا يفعلون. فلذا واقعا صاحب البحار مولانا يقع في مشكلة بعد النفخ الأول، في مشكلة أنه بعد النفخ الأول الروايات تقول ماذا؟ كل شيء يدهي، كل شيء يعدم، ومنه الأجزاء الأصلية لا يبقى، فلا طريق له إلا أن يلتزم بإعادة المعدوم بعينه. والتزام لإعادة المعدوم بعينه 50 مشكلة ما يمكن تجاوز هذه القاعدة. هذه كلها نتيجة ذات الأصل وهو أن النفس مجردة أو غير مجردة. هستشوفون أن هؤلاء هي الحكماء بصدد إثبات مجرد غير الله سبحانه وتعالى عندهم مسألة في المعاد بدون يحلوها، أكو مشاكل في المعاد. ارتكبوا في تصحيح المعاد أحد الأمرين المستنكرين المستبعدين، أشرنا إلى الأمرين المستنكرين المستبعدين، إما إنكار الكبرى إما إنكار الصغرى، المستبعدين عن النقل عن العقل بل النقل، ولا يلزم شيء منهما. صدر المتألهين يقول لا بالموت يعدم ولا إعادة المعدوم بعيده، لا يلزم هذا ولا ذاك، لا عقلا ولا نقلا، ولا يلزم شيء منهما بل العقل والنقل. طبعا هذه بل خلوا وراها قبل بل خلوا نقطة لأن هذه الجملة متعلقة بما بعدها، بل النقل عفوا عن العقل بل النقل نقطة وراء النقل. هسه الآن قولوا ولا يلزم شيء منهما، يعني لا يلزم إنكار الكبرى ولا إنكار الصغرى، بل العقل والنقل حاكمان بأن المعاد في الآخرة هو الذي كان مصدر الأفعال ومبدأ الأعمال مكلفا بالتكاليف والواجبات والأحكام العقلية والشرعية. يقول نفسه هو. خب من أين نشأت كل هذه المشكلة؟ يقول عرق المشكلة في هذه النقطة. ثم إن عرق الشبهة لا ينقلع عن أراضي أوهام الجاحدين المنكرين للحشر والقيامة إلا بقطع أصل هذه الشبهة، مو قطع رؤوسها ما يكفي، لابد من اقتلاعها. اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، واجتثاثها من أرض الوهم هو مشكل مولانا. هاي الشجرة على الأرض إيش تأخذه تنتهي ما بيها مشكل، أما الوهم إذا ثبت في أرض الوهم شيء اجتثاث تلك الذي زرع في الوهم ليس أمرا سهلا. وهو ما هو ذي أصل الشبهة؟ وهو أن الإنسان بموته يفنى ويبطل ولا يبقى، لأنه ليس إلا الهيكل مع مزاج أو صورة حالة في هذا المزاج، وقد مر قطع هذا الأصل مستقصائين في علم النفس. في علم النفس بينا بأن الإنسان زيد لا هو هذا الهيكل ولا هو هذا المزاج ولا ولا ولا، كل هذه النظريات دفعناها وقلنا هو وجود وراء كل هذه الأمور. وقد اتفق المحققون إلى هنا، هاي مجموعة من الأقوال، وقد اتفق المحققون من الفلاسفة والمليين على حقية المعاد فلاسفة ومتكلمين جميعا يقولون المعاد لا ريب فيه وثبوت النشأة الباقية، لكنهم اختلفوا في كيفيته فسيأتي والحمد لله.